بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 26 بعد 200 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم، وقد أخذنا معنى قول الله تعالى واحفظوا أيمانكم، وذكرناه في باب عدم الإكثار من الحلف، فهل لهذه الآية معاني أخرى غير المعنى الذي قد تقدم؟ والجواب أن قول الله سبحانه وتعالى واحفظوا أيمانكم يشمل 4 أشياء. هذه التي ذكرها المفسرون أن معنى قول الله سبحانه وتعالى واحفظوا أيمانكم يتضمن 4 أشياء. الأول، احفظوا أيمانكم بمعنى لا تحلفوا بالله كذبا، يعني احفظ يمينك، يعني من أن تحلف بها يمينا كاذبة. هذا المعنى الأول، عدم الحلف بالله كاذبا. والمعنى الثاني، احفظوا أيمانكم أي لا تكثروا من الحلف بالله ولو كنتم صادقين، وهذا الذي ذكرناه من قبل. والمعنى الثالث، احفظوا أيمانكم بألا تحنثوا فيها إلا إذا كان الحنث خيرا، وهذا كما تقدم أيضا في درس الأمس، أنه احفظ يمينك فلا تحنث فيها إلا إذا كان في الحنث خيرا، فكفر عن يمينك وإث الذي هو خير. والمعنى الرابع، احفظوا أيمانكم أن تضيعوا الكفارة إذا حنثتم فيها، يعني لا تجعل هذه اليمين يمين ضائعة، بمعنى أنك لا تكفر فيها إذا حنثت. إذن هذه 4 الأقوال في معنى قول الله سبحانه وتعالى واحفظوا أيمانكم. القول الأول، لا تحلفوا بالله كذبا. القول الثاني، لا تكثروا من الحلف بالله ولو كنتم صادقين. المعنى الثالث، لا تحنثوا إلا إذا كان الحنث خيرا. والقول الرابع، إخراج الكفارة إذا حنث، إخراج الكفارة إذا حنث. هذا هو السؤال الأول. والسؤال الثاني في درس اليوم، ما حال وضع اليد على المصحف عند الحلف؟ وهذا شيء ما مشهور عند الناس، أنهم إذا أرادوا من فلان أن يحلف يأتون بالمصحف ويقولون ضع يدك على المصحف واحلف يمين بالله سبحانه وتعالى، فما حكم هذا الفعل؟ هذا الفعل، الجواب، هذا الفعل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، بل هو من المحدثات، هذا من البدع والمحدثات، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته شيئا أنهم كانوا يضعون أيديهم على المصحف أو على الصحف التي هي مكتوب فيها القرآن قبل أن يجمع المصحف. قال ابن العربي المالكي في أحكام القرآن، قال وهي بدعة ما ذكرها أحد قط من الصحابة، إذن ما فعلها أحد من الصحابة فيعتبر هذا العمل بدعة. وفي فتوى للجنة الدائمة قالوا الحلف على المصحف أو على صحيح البخاري لا أصل له في الشرع، وإنما هو من عمل بعض الجهال، فيجب ترك هذه العادة. وتعظيم اليمين بالله عز وجل من غير أن يكون ذلك على المصحف أو صحيح البخاري أو غيرهما، يعني لأن بعض الناس يقول لله إذا وضع يده على المصحف يكون هذا فيه تخويف لهذا الحالف أكثر، وهذا الحالف ينبغي عليه أن يعظم الله سبحانه وتعالى حق تعظيمه، وأن لا يحلف بالله كاذبا، من غير هذه الأشياء التي ما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فعلها الصحابة من بعده. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في فتاوى نور على الدرب، قال الحلف على المصحف لتأكيد اليمين صيغة لا أعلم لها أصلا من السنة فليست مشروعة. إذن هذا خلاصة الكلام في هذا الموضوع، أن هذا العمل محدث وأنه بدعة لم يفعله قط أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعض الناس ربما يعني يعمل بعض الأشياء التي اشتهرت بين الناس وأصبحت بين الناس كالمسلمات، يعني هناك أشياء انتشرت بين الناس وأصبحت كالمسلمات عند الناس، فإذا غيرها أحد أو قال هذا الشيء لا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم استغرب الناس ورأوا أن هذا شيئا غريبا، كما يفعله مثلا بعض الناس في أثناء العقد، عقد الزواج، يعني يضع الزوج يده في يد ولي يعني المرأة، وربما وضعوا على يديهما منديلا يعني وبهذه الطريقة، وربما قرأوا الفاتحة. هذه كلها أشياء بدع ومحدثات ما وردت في السنة ولا ورد فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الزواج أن يكون بعقد الإيجاب والقبول ما بين الزوج وما بين ولي أمر المرأة، بدون أن يضع يده في يده وبدون قراءة الفاتحة. إنما السنة أن يقرأ خطبة الحاجة ثم يعقد بينهما ذلك القاضي أو تلك ذلك الواسطة بينهما. وأشياء كثيرة تنتشر بين الناس، وبسبب عدم الإنكار أنه ليس فيها إنكار ويقل المنكرون، فبهذا تنتشر هذه الأشياء بين الناس. ولهذا وجب التنبيه على المحدثات وعلى البدع حتى لا تستشري بين الناس وتصبح بعد ذلك من أراد أن يغيرها يقال له أنت غيرت السنة. والسؤال الثالث، هل تنعقد اليمين إذا حلف بمخلوق؟ يعني لو أن إنسان حلف بمخلوق هل تنعقد هذه اليمين؟ والجواب أنها لا تنعقد، لأن الحلف بالمخلوق شرك، وهذا هو كلام عامة أهل العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى المجلد الأول صفحة 335، وقد اتفق العلماء على أنها لا تنعقد اليمين بغير الله، وهو الحلف بالمخلوقات. فلو حلف بالكعبة أو بالملائكة أو بالأنبياء أو بأحد من الشيوخ أو بالملوك لم تنعقد يمينه ولا يشرع له ذلك. فلو أنه حلف بالملائكة أو بالأنبياء أو بالكعبة أو بغير ذلك من المخلوقات لا تنعقد هذه اليمين، لأنها حلف بغير الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام: ولم يقل أحد من العلماء المتقدمين أنه تنعقد اليمين بأحد من الأنبياء إلا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني يقول بعض أهل العلم يقول تنعقد بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ، وهذا خطأ ومن الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام. وأصل القول بانعقاد اليمين، قال شيخ الإسلام، أصل القول بانعقاد اليمين بالنبي صلى الله عليه وسلم ضعيف شاذ، ولم يقل به أحد من العلماء فيما نعلم. يعني هذا قول شاذ، قول شاذ ضعيف، أن اليمين تنعقد إذا حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا الحلف بالملائكة، ولا الحلف أي واحد من النبيين، ولا بغير ذلك. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فليحلف بالله أو ليصمت. وليس من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرف له شيء من ما هو خاص لله سبحانه وتعالى، بل إن هذا من الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام الذي نهى عنه وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. وهذا هو ما يتعلق بدرس اليوم، ويعتبر هذا لعله يكون الدرس الأخير في كتاب الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، ونحن ما زلنا في ذكر الأمور المنافية للتوحيد، ومنها أمور الشرك الأصغر وأخذنا منها الحلف بغير الله الذي هو أصلا من الشرك الأصغر، ولكنه قد يعني يكون شركا أكبر بحسب ما يقوم في قلب صاحبه. وذكرنا مسائل عديدة ومتنوعة في يعني مسائل الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، وفي مسائل الكفارات، وفي حنث اليمين، وغيرها من المسائل التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وينفعكم بها. ويعني الإنسان عليه أن يعلم ويتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.